بدر ما أعظم بدرا قد شبت معركة كبرى في بدر ما أعظم بدرا قد شبت معركة كبرى ورسول الله جنى النصر في أقوى في أروع مشهد في أقوى في أروع مشهد في أقوى في أروع مشهد في أحد قد كان البطل في أحد قد كان المثل في أحد قد كان البطل في أحد قد كان المثل الخوف إليه ما دخل وبهمته الخوف تبدد وبهمته الخوف تبدد وبهمته الخوف تبدد وتراه في يوم الخندق والنور على الوجه تألق وتراه في يوم الخندق والنور على الوجه تألق أمل بالخالق يتدفق يتهادى في روح محمد يتهادى في روح محمد يتهادى في روح محمد هل في الدنيا أحد يشهد أو يعرف بطلا كمحمد أو يعرف بطلا كمحمد القلب ذكي وشجاع والعزم من الله مؤيد والعزم من الله مؤيد والعزم من الله مؤيد ولمكة عاد ليفتحها بالحب ويمحو محنتها عجبا لغريب غادرها قد عاد ضياء يتوقد قد عاد ضياء يتوقد ولمكة عاد ليفتحها بالحب ويمحو محنتها عجبا لغريب غادرها قد عاد ضياء يتوقد قد عاد ضياء يتوقد قد عاد ضياء يتوقد هل في الدنيا أحد يشهد أو يعرف بطلا كمحمد أو يعرف بطلا كمحمد القلب ذكي وشجاع والعزم من الله مؤيد والعزم من الله مؤيد والعزم من الله مؤيد والعزم من الله مؤيد والعزم من الله مؤيد والعزم من الله مؤيد جاءت مسكينة مع ابنتيها إلى السيدة عائشة فأطعمتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة تمرة وهمت بأكل الثالثة فتراجعت وشقتها نصفين وأعطت كل طفلة شقة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها بها الجنة أي بتلك التمرة أو أعتقها بها من النار تحمل بنتين بيديها كالعصفورين الجوع بدا في طلعتها والهم بدا في العينين والهم بدا في العينين قد جاءت